الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انقضى ما يتعلق بأبنية الفعل ومعانيه وتصاريفه، وهو الغرض الأصيل من عقد هذه المنظومة، ولذلك كانت أكثر الزيادات فيه، وهو شيء عظيم لمن أتقنه وضبطه، فإنه يرفعه مقامات في معرفة هذه اللغة الشريفة واستعمالها وفهمها ومواطأتها. بعد أن بين ابن مالك رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأفعال من التصاريف والأبنية، من الأبنية والتصاريف، استطرد فذكر ما يتعلق بما يلاقيها من الأسماء من ذلك. ذكر لنا أبنية الفعل مجردا ثم مزيدا وتصاريف كل منهما، ثم استطرد فذكر أبنية الأسماء من حيث ملاقاتها للأفعال في الاشتقاق. الأسماء لها تصاريف، والأسماء ترد مصادر وترد غير مصادر، ترد الأسماء، ترد أسماء وترد أوصافا. الاسم، تصريف الاسم ينقسم إلى جهتين، قد يكون اسما قد يكون وصفا. الاسم ما لم يدل على ذات وحدث، دلالته بسيطة، إما أن يدل على ذات وإما أن يدل على حدث، وهو الجامد، يسمونه الجامد. فالاسم نوعان، جامد ومشتق. الجامد ما دل إما على ذات كحجر أو على حدث كصيام مثلا، ويقابلهما المشتق وهو ما دل على ذات مصاحبة لحدث، ما دل على حدث وصاحبه. لم يعن ابن مالك رحمه الله بتتبع مواد أو أبنية الأسماء، وإنما ذكر ما يتعلق منها بالأفعال من حيث ملاقاتها في الاشتقاق، وذلك المصدر والأوصاف المشتقة من اسم الفاعل واسم المفعول والصفات المشبهة، والمصدر الميمي، وبناء الأرض مما كثر منها واسم الآلة، لأن هذه كلها تلاقي الفعل من جهة كونها تشتق من المصدر ولها قوانين معينة. فحجر لا يمكنك أن تدخله على قانون معين فيجري على فتحات أو كسرات أو غير ذلك، وإنما تقف فيه على ما سمعت عن العرب. بخلاف المصادر وأسماء الفاعلين وما ذكرنا، فإن لها قوانين تضبطها، وهي تلاقي الأفعال من حيث اشتقاقها من مصدر واحد. فمن هنا كان من المناسب أن يذكر لك ابن مالك أبنية تلك الأسماء التي تلاقي الأفعال في اشتقاق، وأن يعرفك قواعدها، ولها قواعد مستتبة على وجه العموم كما سنعرف. بدأ من ذلك بالأوصاف لشبهها بالأفعال، من حيث كونهما جميعا مركبين، فالفعل يدل على حدث مقترن بزمان، والوصف يدل على حدث وصاحبه، فهما مركبان. بعد ذلك ذكر المصدر الذي هو أصل هذه المشتقات، وقربه لك، ذكر أبنيته وقربه، حاول أن يضبط بعض الأبنية فيجعلها مضطردة في معان معينة وفي صفات أو خصائص معينة، وسيأتي ذلك. ثم ذكر المصدر الميمي، ثم ذكر بناء الأرض مما كثر منها، وختم باسم الآلة. فهذه كلها أسماء ذكرها ابن مالك بعد الأفعال لملاقاتها إياها في الاشتقاق، لأنه قد وعدنا أن يذكر في هذا القصيد ما يتعلق بالأفعال من صرف. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهك نظما محيطا بالمهم، أي من تصرف الفعل. والفعل يتصرف فيتولد منه اسم، اسم فاعل، ويتولد منه بناء الأرض مما كثر منها، تقول أضبت الأرض فهي مضبة، أضبت الأرض فهي مضبة. أو مثلا كثرت فيها السباع، مسبعة. وسبق لنا أن وزن أفعل يشتق، وزن أفعل من الأفعال يشتق للدلالة على كثرة الشيء. أعان الرجل فهو معين إذا كثر عياله، أضبت الأرض إذا كثر ضبابها. أخذ من اسم ثلاثي، أضبت الأرض فهي مضبة، مفعلة، يأخذون وزن مفعلة للدلالة على كثرة الشيء في الأرض، فهذا أخذوه من أضبت، وهكذا وهكذا. فهو كما ترى يلاقي الفعل في كونه يشتق من الحروف التي يشتق من الفعل، أو الأحرف التي يشتق من الفعل، وكل ذلك يدخل في المصدر. إما أخر المصدر، أخره لترتيب، ذكر الفعل ثم الوصف منه، وبدأ بالوصف لملاقاته الفعل في كونهما مركبين، ثم ذكر بعد ذلك أصلهما الذي اشتقا منه وهو المصدر. وإذا صرفت فإنك تأتي بالفعل ماضيا ومضارعا ثم تأتي بالمصدر. العادة أنهم يعقبون المصدر بالوصف، لكن هو قدم الوصف. لماذا؟ كونه مركبا مع الفعل، هو أشبه بالفعل، أقرب إلى الفعل فذكره. ويدل كذلك الوصف على التجدد إذا كان اسم فاعل. وقواعده من قواعد المضارع، هو يشبه المضارع أو المضارع يشبهه، فذكره بعد ما ذكر الأفعال، ثم ذكر المصدر، ثم ذكر المبنيين الباقيين، بناء الأرض مما كثر منها واسم الآلة. إذا استوفينا هذا تمت القصيدة هكذا. قال رحمه الله تعالى: عانيا الأوصاف باب في أسماء الفاعلين والمفعولين. هذا باب خاص معقود لبيان أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، وبقي عليه أشياء. الصفات المشبهة وقد دخلت في كلامه، وأمثلة المبالغة ولم ينبه عليها، وكان حسنا به لو نبه عليها، لأنها من هذا الباب، تلاقي الأفعال في الاشتقاق وهي دالة على معنى اسم الفاعل، غير أن بينها وبينه دلالة في الكثرة، فهي تدل على كثرة ومبالغة خلاف اسم الفاعل، فلا يلزم منه مبالغة، إنما يقع متجددا. وأمثلة المبالغة تدل مع التجدد على زيادة، وهي المبالغة في حصول الفعل. فيليق بابن مالك رحمه الله أن يذكرها، ولعله تذكر في ما يستأنف من الأيام، لا أدري. هذا مما فاته في هذا الموضوع. قال: نعم نظمها، نعم صاحبنا نظمها، نظمها بعض، وقفت على نظم بعض الجزائريين، زاد على اللامية هذه أشياء كثيرة جدا، لكن حاول أن يجعلها منظومة في الصرف، فشملت منظومته جميع مباحث الصرف، شملت تغير الفعل الذي يقع للمعنى والتغير الذي يقع لللفظ، وذكر الإعلال والإبدال وأنواع ذلك، وزاد عليه كل حتى المصدر الصناعي وأشياء كثيرة. على كل حال فعله حسن، لكن لا يليق بهذه المنظومة، لا ينبغي أن تحمل هذه المنظومة على فعله، لأن ابن مالك قصد بها معنى معينا، فإن أريد الزيادة عليه يزاد عليه فيما قصر فيه مما قصده هو. وأما أن تخرج المنظومة عما قصدت به فيمكن، لكن هذا يخالف طريقة ابن مالك. وابن مالك رحمه الله قد توفر على ذكر مسائل الصرف في أشياء، في ألفيته ذكر أشياء، وفي الكافية الشفية ذكر، وخص الصرف بكتب مستقلة كما عرفنا ذلك. هذا الباب وما سيأتي من الأبواب كله يدخل تحت قانون واحد، وهو التفريق بين الفعل الثلاثي وغيره. فاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والمصدر الميمي ينضبط أمرها من جهة معرفة القواعد حسب الفعل، فالاسم الفاعل من الفعل الثلاثي، وللمصدر الذي فعله ثلاثي، وللمصدر الميمي الذي فعله ثلاثي أحكام تخصه، ولما زاد عليه من رباعي وغيره سواء كان مجردا أم غير مجرد أحكام تخصه. فابن مالك رحمه الله دائما نراه يبدأ بالثلاثي بما يتعلق بالثلاثي من أحكام سواء كان ذلك لاسم الفاعل أم لغيره، ثم يذكر ما يتعلق بغير الثلاثي بالزائد على الثلاثة. فالثلاثي المقصود ها هنا ما أحرفه ثلاثة، وغير الثلاثي المقصود ها هنا ما أحرفه أكثر من ثلاثة. خرجنا عن الاصطلاح وذكرنا أنهم يريدون الاصطلاح اصطلاح الثلاثي والرباعي على معنيين، فتارة يقصدون بالثلاثي ما أحرفه الأصول ثلاثة ولو كان مزيدا على الثلاثة، ويقصدون بالرباعي ما أحرفه الأصول أربعة ولو كان أكثر من أربعة أحرف، ولو كان على أكثر من أربعة أحرف لأن كان مزيدا. نعم، يقصدون الثلاثية والرباعية باعتبار التجرد، وتارة يقصد يستعملون يريدون الثلاثية والرباعية باعتبار ما هو عليه من الأحرف، فإن كان ذا ثلاثة أحرف ولا يكون أقل من ذلك سمي ثلاثيا، وإن كان ذا أربعة سمي رباعيا ولو كان بعض هذه الأربعة زائدا. هكذا الذي يقصد ها هنا هو هذا، هذا الاصطلاح اعتبار اللفظ لا اعتبار أصول الأحرف. قال: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. قلنا إنه سيبدأ بما يتعلق بالثلاثي من الأفعال ليبني عليها أسماء الفاعلين. والثلاثي كما عرفنا أولا له ثلاثة أبنية: فعل، فعل، فعلا. وفعل يرد لازما ومتعديا، وفعل كذلك، فعل لا يكون إلا لازما. نستحضر هذا. أما فعل مطلقا سواء كان لازما متعديا، وفاعل المتعدي فالوصف منهما اسم الفاعل منهما يرد على فاعل، وإياه قصد بقوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل. اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي ليس بناؤه على فعل، فأخرج نفى فعل، بقي علينا وبقي لنا فعل وفعل، ومقتضى الإطلاق أن اللازم منهما والمتعدي سواء داخلان، لكننا سنعلم من كلامه الآتي بعد أن ما كان على فعل وهو لازم لا يشمله الحكم لأنه سيخصه بحكم مستقل. فعرفنا بذلك أن فعل ها هنا على وجه التقييد وإن كان مطلقا وإن كان أطلقه. فيريد أن فعل أن الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه فعل وليس هو فاعل لازما اسم الفاعل منه جعل كوزن فاعل، فتأتي به على وزن فاعل. تقول مثلا حصد الزرع، إذا أردت الدلالة على من فعل هذا الحصد على الفعل وصاحبه تقول حاصد على وزن فاعل، وتقول جلس للدرس، إذا أردت أن تأتي منه باسم الفاعل الأول لا متعد وهذا لازم تقول جالس، وتقول ركب الدابة، إذا أردت أن تأتي منه بالوصف تقول راكب. هذا المقصود بهذا البيت كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل. الثلاثي من الثلاثي مخففة كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل. اسم الفاعل اسم فاعل جعل كوزن فاعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل، فيه تقديم وتأخير. اسم فاعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل جعل كوزن فاعل. اسم الفاعل الذي ليس وزنه فعل جعل كوزن فاعل، فجعل هو الخبر وكوزن فاعل متعلق به، والذي ما وزنه فعل وصف وصف لاسم فاعل، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون إذا كان على الجدة لأنه فصل بين النعت والمنعوت بالأجنبي ويتخرج على طريقة بعضهم. ويمكن أن يقدر الذي ما وزنه فعل مستأنفا. اسم فاعل جعل كوزن فاعل أخص ما كان من الثلاثي لكن يحتاج إلى مفعول. مفعول صريح. نعم. الحالة والاسم الفاعل جامد والحالة تأتي من الجامد. المهم في البيت فيه إشكال من جهة الترتيب. اسم فاعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل جعل كوزن فاعل، هذا ترتيبه. ثم قال ومنه، منه الضمير في منه يعود على فعل، أي ومن الثلاثي الذي وزنه فعل، ومن فعل الذي هو ثلاثي، لأننا إذا ذكرنا فعل فمعنى ذلك هذه البنية تفيدنا أنه ثلاثي مضموم العين. ومنه صيغة أي اسم الفاعل، منه الضمير يعود على فعل، صيغة ضمير المستتر فيه يعود على اسم فاعل. ومنه صيغة كسهل والظريف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنب ومشبها فملا، هكذا. بعد أن ذكر لنا نعم عجلة، لا سيأتي عجلة بعده، عجلة بعده، عجلة يتعلق بفاعلة. توزني فاعل خبر اسم فاعل وجعل من الثلاثي وزن. يمكن إذا كان هذا حسن جدا. بالصحة فيها إشكال، الأول هو أن جعل، لا لا ليس في إشكال، ليس في إشكال، بل هذا أقرب ما يتخرج عليه البيت. اسم فاعل كوزن فاعل، نعم مبتدأ مؤخر، وكوزن فاعل خبر مقدم، وجعل خبر صفة، صفة وجعل صفة، ومن الثلاث الذي ما وزنه فعل متعلق بجعل حال. سهل تعلق هذا صحيح، صحيح حال، حال جعل التقدير وهذا عادي. اسم فاعل جعل من مجعول من الثلاثي الذي ما وزنه فعل نصوغ كوزن فاعل ليس كحال. اسم فاعل مجعول من الثلاثي الذي ما وزنه فعل نصوغ كوزن فاعل، لكن هو لا يريد هذا، لأنه جعل، جعل هو محط الفائدة، جعل هو محط الفائدة. اسم الفاعل الذي على هذه الشاكلة جعل الوصف منه على وزن فاعل، ويستعمل هذا الوصف، هو يستعمله نعم جعل. لكن يمكن تخريجه على هذا، يمكن. قال ومنه صيغة كسهل والظريف، بعد أن بين لنا أبنية الوصف من فعل، الآن لا نتكلم على فعل أصلا، عن فعل أصلا لأنه قد مضى له وزن فاعل، ففعل إذا أردت الوصف منه تأتي له على وزن فاعل وزن واحدا، وفعل نوعان متعد ولازم، أما المتعدي فاسم الفاعل منه فاعل انتهى. بقي علينا فعل الذي أخرجه صريح لفظه، وفعل الذي سيأتي فعل اللازم. أما فعل فعناه بقوله ومنه أي ومن فعل صيغة اسم، أي اسم الفاعل كوزن صيغة في حال كونه كوزن كذا وكذا على وزن كذا وكذا، وهذا يبين لك أن مقصوده ها هنا بيان أبنية اسم الفاعل، اسم الفاعل ما أبنيته، لأنه قال باب في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، في أسماء، باب في أسماء أي في أبنيتها من حيث أبنيتها، هذا الذي يبحثها هنا. في قوله كوزن فاعل اسم فاعل ما لما وزن فاعل فاعل يدخل في، يدخل في فاعل وفاعل لازم المتعدي كلاهما. أما فعل فمقتضى الإطلاق صحيح، مقتضى الإطلاق فيه صحيح، وأما فاعل نعم نعم، وقد مثلناهما جميعا. الآن قلت أنه لازم سنتكلم عنه، اللازم من فاعل سنتكلم عنه، وإن كان ذكرت في الأول ذكرت أن كلامه يشمله، لكن كلامه يشمله إطلاقا، لكن سيقيده، والرجل له أن يطلق ثم يقيد، فنعلم بالتقييد أن مقتضى الإطلاق ليس على ظاهره، وإنما هو مقيد حملا للمطلق على المقيد، وسيأتي. وصيغة من لازم موازن فاعل بوزنه، فهذا يبين أن فاعلا في قوله من الثلاثي الذي ما وزنه فعلا غير شامل لفاعل اللازم. لماذا؟ لأنه قد خص فاعل اللازم بأحكام، فعلمنا أنه غير داخل أولا، وله أن يفعل ذلك، يطلق ثم يقيد، والكلام قريب متصل. والتقييد قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، المقيد قد يكون متصلا بسياق المطلق وقد يكون منفصلا عنه، جائز يجوز أن يقيد هذا، المهم أن لا يحصل لبس، أن لا يقع اللبس، أن لا يوهم المتكلم السامع خلاف المراد. حسست أنه كان ضائبا عند اختيار مثال راكب أو جلس ونفل إيش حصل مثلت فعل متعديا ولازما وفعل متعديا. ألا أنا كلامك الأخير أنا بنيته، لكن أنا بنيته على ما مضى، إذا ضبط الأول لم أحتاج إلى أن أعيد شرحه وأن أقول قد أطلق ثم قيد، هذا قد ذكرناه أولا. أعلم. المهم قال لك ومنه صيغة كسهل والضريف، فعل الوصف منه مصوغ على نحو سهل وعلى نحو الضريف، أما سهل فما وزنه؟ وزنه فعل، سهولة فهو سهل، سهولة وزن فعل في الماضي، الوصف منه سهل فعل، والظريف فعله ظروف، الوصف منه فعيل. أراد أن يبين لنا أن الوصف من فعل له وزنان في الكثير، فعل وفعيل. نعم، فعل يطرد فيه وزنان فعل وفعيل، لكن فعيلا فيه أكثر من فعل، ومقتضى تقديم الناظم له يشعر أن فعلا أكثر من فعيل، والحقيقة أن فعيلا هو الكثير فيه وهو المطرد، وأما فعل فقليل. ذكرنا أنه لم يذكر في هذا الباب أنه يجري على حركات الفعل، هذا كلام عام، ثم نتكلم عن الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، ولم يستعمل، لم يقصد ذلك، لم يسمي لنا الصفة المشبهة حتى نفرق. نعم. المهم الوصف، والصفة المشبهة يقال لها اسم فاعل، يقال لها اسم فاعل، تسمى اسم فاعل، لكن إذا أردنا أن نحرر العبارة فاسم الفاعل له معنى خاص، ما دل على معنى على حدث وصاحبه المتجدد له الجاري له على الحركات والسكنات، ومتجدد يدل على تجدد ويجري على حركاته وسكنته وليس فيه التفضيل. نعم. بالإطلاق العام، بالإطلاق العام كل ما دل على حدث وصاحبه فهو اسم فاعل. نعم، لأنك تقول الفاعل بمات، مات زيد، الفاعل بمات زيد، وهل زيد في الحقيقة هو الميت، هو الذي أمات نفسه، هو الذي فعل الموت، وإنما قام الموت به ومع ذلك سميناه فاعلا به، فكذلك كذلك ميت يقال له اسم فاعل لأنه حدث وصاحبه الذي قام به الحدث، وإن كان في الحقيقة وصفا مشبها وليس اسم فاعل، لكن يسمى اسم فاعل كما ذكرنا. نعم. ميت اسم فاعل، اسم مشبه، صفة مشبهة. نعم. نعم، لكن سينبهنا على أن الوصف من فعل قد يخرج عن وزن فاعل، سيأتي، لمشابهته لغير حملا له على غيره، كما أن هذا قد حمل على هذا فذلك سيأتي. القاعدة العامة أن فعل الوصف منه اسم الفاعل منه هو وزن فاعل، وأما فعل فعين لنا وجهين وزنين فعلا وفعيلا، كسهل فهو سهل، زيدنا صعوبة فهو صعب. نعم. والثاني نعم. لا ليس هذا، ليس نحن لسنا في هذا. جميل الظاهري. فهو سمح. الثاني ظريف ما أكثره. شروف فهو شريف. جميل عفيف جميل. نعم وهكذا. نعم قبوح فهو قبيح. كرم فهو كريم. ظروف فهو ظريف. وهكذا. هذان وزنان كثيران. فبدأ بهما ثم قال وقد يكون أفعال أو فعالا أو فعالا، وكالفرات وعفر والحصول وغمر عاقل جنب ومشبها ثملا، فبين لنا أن الوصف من فعل قد يخرج عن وزن فعل ووزن فعيل فيرد على أوزان أخرى عددها، وهذه الأوزان قليلة. قال وقد يكون أفعال، أي قد يكون الوصف من فعل على وزن أفعل. مثال ذلك حمق وخرق فهو أحمق وأخرق. أو فعالا مثال ذلك حرم الشيء فهو حرام. أو فعلا بطل فهو بطل وحسن فهو حسن. وكالفرات ثرت الماء فهو فرات فعال. الفرات على وزن فعال شجع فهو شجاع ثرت فهو فرات. نعم. وكالفرات وعفر على وزن فعل عفر فهو عفر إذا كان ذكيا. العفريت منه عفريت وزن من من من أسماء الفاعل أو نقول من الصفات المشبهة لكنه قليل. ولما كان قليلا لم ينصوا عليه لم يقولوا فعليت عفريت. وكالفرات وعفر. والحصور قد يكون على وزن فعول حصر فهو حصور إذا كان لا يأتي النساء. وكالفرات وعفر والحصور. وغمر غمر الرجل إذا كان لم يجرب فهو غمر فعل على وزن فعل. حقد سترى والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. نعم. وكالفرات وعفر والحصور وغمر. عاقر قد يكون على وزن فاعل عقرت المرأة وعقرت تعقر فهي عاقر والوصف منه للرجال نادر. وهذه مبنية للفاعل أدخلها في الباب للتشكل. نعم لا يقال عاقر عاقر وامرأة عاقر. ولما كان هذا الوصف مما يختص به النساء لم يلحق به علامة التأنيث لأنه لا حاجة إليها. نعم. وإنما يذكر مع النساء علامة التأنيث إذا كانت فارقة بين المذكر والمؤنث. وأما إذا اختص الوصف بالنساء فلا حاجة إلى علامة التأنيث. عاقر جنوب قد يكون على وزن فعل كجنب فهو جنب. ومشبها ثملا قد يكون على وزن فعل كسمج فهو سمج. نعم. فطن فهو فطن. نعم. وهذا ثملا ثملا ليس ثملا ثملا فعله على وزن فعل. نعم نعم. ومشبها ثملا مشبها في الوصف ثملا يحتمل أنه أراد الفعل وأراد الوصف. ثملا فهو ثمل ثملا فهو ثمل. لا. إذن وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبها ثملا. ففعل يرد على وزنين في الكثير على حسب كلامه وله أوزان عشرة أخرى قد يرد عليها وهي قليلة محفوظة ولا تجري على قياس. والقياس ها هنا كما ننبه عليه دائما أنك إذا لم تجد الوصف فإنك تجريه على الكثير. وأما إذا وجدت الوصف على وزن معين فإنك تلزمه. فمعنى القياس عندهم أنك تجري الكثير حيث لا سماع. فإن ورد السماع قلت به إن ورد السماع والقياس قلت بالقياس لأنه قياس وقلت بالسماع. والقياس ها هنا ليس هو قياسا وإنما هو مادة القياس في الحقيقة. إذا ورد سماع وقياس نحن نسميه سماعا وقياسا لكنه في الحقيقة ليس قياسا وإنما هو سماع وهو مادة القياس أي به عرفنا أن هذا هو القياس. فهمت؟ والسماع عرفنا أنه سماع لأنه خالفه. مثلا تجد فعلا يجري على فعل على فعيل وعلى غيره فتقول فعيل فيه قياس ليس قياسا. القياس ما تفعله أنت ما هو إلحاقك وهذا ليس قياسا وإنما هو سماع عن العرب. وهذا السماع لما كان مطردا كان مادة القياس الذي تعرفه أنت لكن يصطلحون فيقولون قياس ولا بد أن ننتبه للإطلاقات. ثم بعد أن استوفى ما يتعلق بفعل من الأوصاف وله في المحصل 12 وزنا اثنان كثيران وعشرة قليلة محفوظة محفوظة على مواضعها ولا تجاوزها. بعد ذلك انتقل واستوفى ما يتعلق بأبنية أسماء الفاعلين للثلاثي وبقي عليه واحد وهو فاعل اللازم وإن كان قد شملته عبارته في الأول في قوله من الثلاث الذي ما وزنه فعلا. ظاهر أنه يعم كل فعل ويعم كل فعل، لكن فعل مخصوص بما لم يرد على اللزوم، بما لم يكن لازما، وأما اللازم فله وزن يخصه، وإياه قصد بقوله وصيغ من لازم موازن فعل. وصيغ اسم الفاعل الذي جعل، وهذا يعين أن يكون الخبر جعل، أنه قال ومنه صيغة، وهنا قال وصيغة، وسيأتي جعل كذلك. وصيغة أي اسم الفاعل من فعل، من لازم موازن فعل، من فعل لازم موازن أي مشابه في الوزن، مشارك في الوزن لفعل، مشابه موازن فعل أي مشابه له في الوزن، يعني أن الفعل الذي ماضيه على فعل ثلاثيا مكسور العين لازما، من لازم موازن فعل، إذا اجتمعت هذه الأوصاف أنه ثلاثي مكسور العين لازم صيغ منه كشج بوزنه، نعم صيغ منه بوزنه، بوزنه الأول، فتقول مثلا فرح فهو فرح، نعم ومثله بقوله كشجن، قال بوزنه كشجن، مثله بشجن، وجاء به معتلا أو معلا ليبين لك أن هذا الوزن مضطرد فيه سواء كان صحيحا أم معلا، لأنك قد تقول إن المعلى خارج عنه، فمثل بما يخفى كشجن، شجي الرجل فهو شجن، فرح فهو فرح، أشر فهو أشر، وقال وزن فاعل، وزن فاعل يختص بما كان عرضا، وزن فاعل في فاعل بما كان عرضا، يختص بما كان عرضا، هو فعل اللازم له أوزان منها فعل، ففعل يضطرد فيما كان عرضا، فرح أشر بطر جوية شجية ثلجة كشج، قال ومشبها عجلا والشأز والأشنب الجذلان، وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه، ومشبها عجلا والشأز والأشنب الجذلان، مشبها عجلا والشأز والأشنب الجذلان، ذكر لنا الآن أربعة أبنية تضيفها إلى فاعل فتصير خمسة، أي صيغة من لازم موازن فعل مشبها في حال كونه مشبها، فمشبها معطوفة على قوله بوزنه، وبوزنه حال، بوزنه حال لأنها متعلقة بحال فتحملت موضعها فعطف عليها بحال فانتصبت مشبهنا هنا. عجل يصبح في دودها، لا عجل يتعين فيه ضم الجيم، نعم الصواب عجل ليس فيه إلا عجل. ماذا يريد ابن مالك رحمه الله؟ يريد أن فعلا قد يفرع عنه إلى فعل بضم العين، ففعل فرع عن فعل، مثال ذلك أنك تقول عجل زيد فهو عجل زيد، عجل استغفر الله، لا تضم الجيم في الماضي في الفعل، عجل الرجل الوصف منه لا الذي نعرفه فهو عجل، نعم فهو عجل وعجل ويجوز عجل، تقول عجل عجل، نعم عجل فهو عجل وعجل، فطن فهو فطن وفطن، وهكذا. المقصود أن فعلا هذا قد يفرع عنه إلى فعل، وظاهر كلامه أن فعلا وزن آخر مستقل، والصواب أنه فرع عن فاعل فلا يجعل وزنا، هو فرع عن فاعل، فهمت؟ وإن كان ظاهر العبارة أن فعلا وزن مستقل، لا، لأن فعل يضطرد فيه ثلاث أوزان، هي فعل وأفعل وفعلان. قد يفرع عن فعل إلى فعل فتضم العين فقط، وقد يفرع، لا ليس مقيسا، لا ليس مقيسا، محفوظ في هذه الثلاثة مقيسة كثيرة فيه. فعل اللازم يكثر فيه ويطرد فيه ثلاثة: فعل وأفعل وفعلان. ابن مالك لم يذكر ثلاثة وإنما ذكر خمسة، ذكر فعلا وأفعل وفعلان، وخلل بين فعل وأفعل وفعلان بوزنين: فعل وفعل. فعل مشبها عجلا، عجل الرجل فهو عجل وعجل، لكن قلنا إن عجلا هذا محمول على عجل فهو فرع عنه. قال: والشأز مشبها عجلا والشأز. الشأز تقول شئز المحتمل أن تكون عجلا ومشبها عجلا، لا لكن لا لا لا لا العبارة الذي سامحني الذي ضبطه على فعلا هو بحرق، وأما النسخ الأخرى فكلها فعلا مضمونة. نعم، بحرق ضبطه بكسر الجيم ثم قال: مثل ابن مالك بمثالين، مثالا للمعتل ومثالا للصحيح، لكن لم يفهم من التفريع. لكن ابن الناظم أدرى بمراد أبيه فقال: إن قد يكون مفرعا عنه، قد يكون مفرعا على وزن فاعل، ومثله بهذا. ثم النسخ الموثوقة القديمة كلها مضبوطة بضم الجيم. قلنا يفرع عن فاعل وزنان، أحدهما فعل والثاني فعل. تقول: شئز المكان، الأصل فهو شئز. نعم، وتقولها. وعندنا قاعدة عرفناها في كلمة: الصرف عندهم تغيير بنية كلمة، هناك في الأول أن كل بناء على وزن فاعل بفتح العين ثلاثي مفتوح الفاء مكسور العين يجوز فيه في كلام العرب لغات ثلاث لغات: الأصل وهو فاعل، وإسكان العين تخفيفا، ونقل حركة العين إلى الفاء فيصير على وزن فعل. هذا ملحوظ ها هنا. فقالوا شأز، وشأز فرع عن شئز، شأز فرع عن شئز، فلا يعد وزنا مستقلا وإنما هو فرع. شاهد ذلك أنهم سمعوا فيه القياس ثم خففوا فقالوا شأز. نعم، لكن شأز هنا في الاسم، شهد شهد فعل. المقصود أن فاعلا قد يخفف فيقال فعل، وهذا لا يعني أنه أن فعلا وزن مستقل وإنما هو تابع لفعل. هذا المقيس هنا قلنا بفعل مقيس. نعم، كل كلمة وإن الإشكال بخلاف الأول بخلاف فعل. نعم، المقصود أنه يجمعهما اسم التفريع، هذا فرع وذاك فرع، ذاك فرع وهذا فرع. ونزيل نقدرون نزيل هذا الذي تفاعل فرع ثالث من فعل من فاعل، فاعل فاعل وفاعل وفعل فعل وفاعل. نعم نعم، هذه خلينا فيعي، هذا يدخله رابع يصير فعل. نعم يمكن، نعم صدقت. المهم هذا المقصود. ثم قال: والأشنب أي ومشبها الأشنب، شنب الرجل فهو أشنب. شوف، فعل يدل على العروض، وأفعل يدل على الخلق والعيوب والألوان. أفعل يدل على الخلق جمع خلقة والعيوب والألوان. صفر فهو صفر. أصفر. لا لا لا، صفر ما المقصود بصفر؟ لا لا لا، صفر خويا، صفرا فهو صفر خوي عرب، هذا عرب. وصفر اللون فهو أصفر. حمر لم يسمع له، لم يسمع من أحمر ماض، سمع المصدر الحمرة وسمع الوصف أحمر، لكن لم يسمع ماضيا إلا إحمر. سويد فهو أسود، ودهم ودكن فهو أدكن، وهكذا وكثير. وعرج فهو أعرج، هذا في الألوان. عرج في الخلق والعيوب. جرب فهو أجرب. نعم، هذا في العيوب وهكذا. ففعل يطرد فيما كان عرضا، وأفعال يطرد فيما كان دالا على خلقة أو عيب أو لون. ثم قال إيه هذا من الألوان أو ألم نعرف أنه قد يهجر الأصل وقد ترى الأصل مهجورا ومبتذلا؟ فكذلك كما أنهم يستعملون المضارع ويهجرون أصل الذي والماضي، قد يستعملون الوصف ويهجرون الفعل، وقد يستعملون المصدر ويهجرون الفعل. لكن هذا المصدر أو هذا الوصف جار على هذا القانون، على فاعل الدال على لون، لو سمي له فعل لكن العرب هجرت فعله، هذا غاية ما يقر. عيبا وهو خلقة كذلك يتنازعه الوصف، لكن قد ترى خلقة ليس فيها ملاحظة العيب. الجذلان الثالث الجذلان وهو في ترتيبه الخامس، يعني قد يكون مشبها الجذلان في كونه على وزن فعلان. فعلان وصف يطرد فيما كان دالا على امتلاء، غضب فهو غضبان، جذل بمعنى فرح فهو جذلان، نعم، وشاء فرح فهو فرحان كذلك، رحم فهو رحم، نعم. أجب ما دل على امتلاء. قال ثمة قد، فهذه أوزان كثيرة مضطردة. قال ثمة قد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره. قد يأتي الوصف من فعل اللازم على وزن فان، فان ما وزنه؟ نعم فاعل. وقد يأتي الوصف من فعل اللازم على وزن شبه واحد البخلاء بخيل، قد يأتي على وزن بخيل على مشبها وزن على فاعل مشبها وزن بخيل، وقد يأتي على فاعل مشبها وزن فان. يريد قد يأتي الوصف من فاعل اللازم على فاعل أو فعيل، لماذا؟ قال حملا على غيره لنسبة. قد يحمل الوصف من فعل اللازم على غيره من الأفعال، قد يحمل فعل على فعل آخر فيأتي الوصف منه على مقتضى ذلك الفعل لنسبة بين فعل والفعل الآخر، والنسبة من حيث المناقضة ومن حيث الموافقة، قد يكون موافقا له في المعنى وقد يكون مخالفا له في المعنى، أي مقابلا له من حيث كونه بمعناه جاري على معناه العام ومن حيث كونه مخالفا له في المعنى، فيحمل عليه. والعرب تجري النظير على النظير وتجري الضد على الضد، تجري النظير على النظير وتجري الضد على الضد. فمن ذلك أنهم حملوا فعل تارة على فعل فأجروا الوصف منه على وصفه، وحملوا تارة على فعل فأجروا الوصف منه على وصفه. وقد عرفنا أن الوصف من فعل هو فاعل، وأن الوصف الكثير من فعل هو فعيل وفعل، لكن حملوا على فعيل، وهذا يعين لك ويبين أن فعيلا هو المطرد في فعل. يريد أن الوصف من فعل اللازم قد يكون على وزن فاعل وقد يكون على وزن فعيل، وجريانه على هذين الوزنين ملحوظ فيه حمله على فعل هو على وزن فعل والوصف منه على فاعل لنسبة بينهما من كونه نظيرا له في المعنى أو مخالفا له مقابلا له، ويجرونه كذلك على وزن فعيل لنظير ذلك. فمثلا قال وقد يأتي كفان، فان وصف من فنيا، فنيا ما الذي يناسب فنيا مما وزنه على فاعل، أي من فعل هو على فعل ووزنه على فاعل، اسم الوصف منه على فاعل، نعم ذهب فهو ذاهب، فني فهو فاني، يتلاقيان في المعنى العام، فحملوا فني على ذهب فقالوا فني فهو فاني كما قالوا ذهب فهو ذاهب. فني فعل لازم وذهب فعل لازم، كلاهما لازم، معناهما العام متقارب، فحملوا الوصف من فعل على الوصف من فعل. أما الوصف من فعل وهو ذاهب فمضطرد جار على القياس، وأما الوصف من فانيا فجعله فانيا، لماذا؟ حملا على الوصف من فعل لتشابههما في المعنى، نعم. وقد يكون محمولا على الضد، فهذا محمول على النظير. ثم قال وشبه واحد البخلاء. بخل الرجل هو بخيل، فهو بخيل، حمله على ضده كرم فهو كريم. لكن حمله على الشأس، الشأس فعل، وهذا فعل قلنا. لا قلنا فعل تخفيف يا أخي، الشأس فعل تخفيف ليس فعل، لأنه سمع له الأصل، سمع شائز، فمن هذا قلنا إن شائزا في خفيف، ونحن نعلم لغة في كل مكان على وزن فعيل، فهمت؟ بخلاف فعل لم يسمع له إلا فعل، فعل لم يسمع له إلا فعل، وأفعال لم يسمع لها إلا فعل، ولاحظنا فيها مقاربة مقابلة بما كان على فعل، فحينئذ نقول بمقتضى ذلك. أما وقد سمعنا له شائزا ثم قالوا شأزا ونحن نعلم أن فعلا قد يخفف إلى فعل، فنجريه على هذا، أو هو فهو أولى به أن يكون تخفيفا أولى به. قلنا مثال أولى خفف وخفف حملا على، سيأتي هذا الآن، نحن مع فعلة لا تستبق، خف على وزن فعلة، سيأتي. المقصود أن فعلة قد يحمل الوصف منه على فاعل لمشاركته، لمشابهة فعل لفعل لفعل ونسبة بينهما، لنسبة بين فاعل وفعل من جهة مقابلة أو جهة تناظر. وقد يحمل على الوصف من فعل لنظير ذلك، لنسبة بين فاعل وفعل من جهة كونهما متناسبان أو من جهة كونهما متناظران أو متقابلان. وابن مالك رحمه الله بين لنا ووضح النسبة فجعلها تارة، جاءنا بمثال النسبة فيه تناظر، وبمثال النسبة فيه مقابلة، فني كذهب من جهة المعنى، وواحد البخلاء هو بخيل، الفعل منه بخيلة، حملوا الوصف من بخيلة على الوصف من كرمة، كرمة يقابل بخيلة أو بخيلة يقابل كرمة، وهذا نسبة بينهما وهي المقابلة، كما أن النسبة بين الأولين موافقة وتناظر، فالنسبة بين هذين مقابلة. فقوله لنسبة يريد بها علاقة بين الفعلين من جهة تقابل ومن جهة تناظر. هذا فاعل. نعم. نعم. كبيرة فهو كبير إذا كان في السن، وما إذا كان في العظمة فكبر وعلى الباب. نعم. ماذا قلت؟ فعل، نعم، واحد البخلاء ما هو؟ هو بخيل، ما فعله؟ بخيل، بخلوا به وتولوا معرضون، بخيل. لا خف سيأتي، لا نتكلم عنه، نحن الآن في فعل اللازم، بخيل فعل لازم. ما الوصف من فعل؟ الوصف من فعل ما هو؟ ما وزنه؟ فعل خف. ما الوصف من بخيل؟ استغفر الله، بخيل جئني بوصفه، بخيل لم نعرفه، عرفنا له فعلا إذا كان عرضا، وأفعل إذا كان كذا خلقة أو لونا أو عيبا، وعرفنا له فعلان إذا كان امتناء. فعيل ليس واحدا منهما، هو محمول، محمول على الوصف من فعل بنسبة بين بخل وفعل. ما الفعل الذي يناسبه بخل؟ هو كرم، والنسبة بينهما تقابل، هكذا هذا الذي أراد. قوله لنسبة، لنسبة أي من أجل نسبة، اللام للتعليل. العلة في هذا الحمل لفاعل على غيره فيجري الوصف منه على الوصف منه هي النسبة بين فاعل وغيره، وغير فاعل ها هنا شيئان، فعل وفعل، فاعل ثم قال غير غيره شيئان، تارة يكون فعل والوصف من فعل هو فاعل، وتارة يكون فعل والوصف من فعل هو فعيل. فمن أجل نسبة بين فعل وفعل يكون الوصف من فعل على فاعل الذي هو من خصائص فعل، ونسبة بين فعل وفعل يكون الوصف من فعل على وزن فعيل الذي هو من خصائص فعل. كيف؟ نعم، أنت انظر الآن، نحن أقمنا القاعدة وأنت انظر المثل وألحقها، هذا يكسبك فقها. الآن إذا نظرت في فعل تجده جاريا على قاعدة، تجده مخالف القاعدة، فتلحظ لماذا قالوا فعيل وهو على فاعل، فتتأمل تجد له نظيرا أو تجد له مقابلا فتلحق به، وهذا يقوي لك القاعدة. هذا تخريج لما سمع. تخريج لما سمع، نعم نعم، هذا هو تخريج لما سمع. نحوفة نحوفة نحوفة فهو نحيف، سمينا فهو سمين. فيه لكن كلامه مفعول سمينا مكسور مكسور سمينا سمينا سمينا سمينا نعم نعم لا لا الجسامة. هذا مما لا هذا مما استغنوا فيه عن فعل بفعل نقلا، استغنوا عن فعل بفعل نقلا في نحو سمينا فهو سمين. ثم قال كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، أشيب طيب أشيب طيب نعم. ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخل حملا على غير النسبة، كخفيف في حال كونه كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. معنى ذلك أن فعل الذي الوصف منه على فاعل قد خرجوا عنه فجاءوا به على ما هو مختص بفعل تارة وعلى ما هو مختص بفاعل تارة. النسخ النسخ المتقدمة هكذا كخفيف أشيب طيب. فقالوا في خف الأصل خاف، لأنك تقول دعاه فهو داع، وأزه فهو آز، وعمهم الأمر فهو عام فاعل، لكن قالوا خف الأمر فهو خفيف. لماذا؟ حملوه على مقابله ثقل فهو ثقيل، ثقل على وزن فعل صح، الوصف منه على الطراد على القياس، لكن خف على وزن فعل، وقلنا إن المضاعف أكثره على وزن فعل، جادة المضاعف أن يكون على وزن فعل. أما فعل فهو قليل وقد حفظناه وليس منه خف، وأما فعل فهو نادر نادر وهو مخالف للأصل. الأصل أنه لا يكون، لماذا؟ لأن في التضعيف ثقلا وفعل ضمة فيه ثقيلة، فلا يجمعون ثقيلا على ثقيل. فقلنا ما كان من المواد مطلوبا لفعل من حيث كونه جبلة، فإن كان مضاعفا فالعرب تستغني عن فعل فيه بفعل. مثال ذلك خف، خف خف الرجل، ما الذي يعين أن الأصل فيه أنه يكون على وزن فعل؟ الوصف خفيف. ما نظيره؟ ثقل فهو ثقيل، حمله على ثقل فهو ثقيل فقالوا خف فهو خفيف، والمعنى لفعل، لكنهم قالوا فعل، تحاموا عن فعل إلى فعل، تحاموا عن الضم إلى الفتح من أجل الثقل الحاصل بضمه لو ضمه. كخفيف قال طيب أشيب، طاب الرجل فهو طيب، وطيب أخو فعيل، طيب وزنه فيعيل، وفيعيل أخو فعيل، وزن واحد لا فرق بينهما. جئونا بمماثل طاب، ما الذي يناسبه؟ نعم خبوثة فهو خبيث، خبوثة فهو خبيث مقابله. ثم قال قبله أشيب، نعم شاب الرجل فهو أشيب، أشيب ما الذي حملوه عليه؟ نعم نعم، في كونه عيبا، شاب فهو أشيب، حمله عليه على نحو أعورة. لكن صار ثبت، هو عرض له لم يكن فيه، لكن رسخ عرض له ثبت. نعم كأعور، كان سليم أعور أعور أعور، لا يمكن أن عرج، لا يمكن أن يعرض له العرج. وعمي فهو أعمى، يولد بصيرا ثم يصير أعمى، المهم حمله على نحو أعور وأعمى. فقالوا شاب فهو أشيب. قال في الصوغ من فعل، معنى ذلك أن فعل قد يعدل عن الوصف منه الذي هو فاعل إلى وصف يختص بفعل اللازم أو فعل ولكن إلا لازما لنسبة بينهما، كما أنهم حملوا الموافقة والمقابلة، الموافقة والمقابلة، كما أنهم حملوا فعل الوصف من فعل على الوصف من غيره من فعل أو فعل، حملوا الوصف من فعل على الوصف من غيره الذي هو فعل أو فعل، هكذا. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى هذه الأبنية التي عرفناها هي أبنية الأوصاف لفعل وفعل وفعل لازما ومتعديا بجميع أنواعها. ثم إن فعل إذا كان لازما وفعل إذا كان لازما وحمل على غيره، فعل إذا كان لازما وحمل على غيره فالوصف منه يكون على غير فاعل، وفعل إذا كان لازما الوصف منه على غير فاعل. قد يقصد بالفعل الدلالة على التجدد والحصول، تجدد، فينقل من الوصف الذي هو له إلى وزن فاعل إشارة إلى ذلك، وهذا يفتح لنا باب الكلام عن الأوصاف، الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. فاسم الفاعل وصف، وصف دال على تجدد ويجري على حركات فعله المضارع وسكناته، ويكون من المتعدي ومن اللازم جميعا، يكون من اللازم ويكون من المتعدي، وهو وصف جار على في اللفظ على حركاته الفعل المضارع، ومعناه على التجدد، فهو يحصل يتجدد، فيمكن أن يقع في الماضي وأن يقع في الحاضر وأن يقع في المستقبل وهو يتجدد، فصاحبه المتلبس به لا يثبت معه هذا الوصف بل يتجدد ويعرض، يزول ويعرض، وهو في اللفظ يجري على حركات الفعل وسكناته، ويكون في اللازم ويكون في المتعدي جميعا، هذا اسم الفاعل. وأما الصفة المشبهة فهي الوصف الثابت، هي الوصف الثابت في صاحبه الذي ليس على معنى الماضي المنقطع، هو يدل على الحال الدائمة، يدل على كونه الآن حاصلا وهذا الحصول مستمر له، وقد يجري على حركة فعله وقد يتخلف جريانه، ولا يصاغ إلا من اللازم، لا يصاغ إلا من اللازم لإفادة الحال الدائمة، وقد يجري على حركة فعله قليلا وقد يتخلف جريانه على حركة فعله هو الكثير. فوزن فاعل قد يكون صفة مشبهة كطاهر وحائض وما مثل به عاقر، وقد يكون اسم فاعل إذا كان صفة مشبهة لا يكون إلا لازما، وإذا كان فاعلا لم يلزم، قد يكون لازما وقد يكون متعديا. إذا قصدت الدلالة على اسم الفاعل، فمن أعظم الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، من أعظم الفروق بينهما التجدد، فاسم الفاعل يدل على تجدد والصفة المشبهة تدل على حال دائمة مستمرة، لا تكون مما يدل على ماض وقد انقطع، لا، مما يدل على حال الآن ويستمر ذلك الحال. إن قصد بهذا الفعل الدلالة على التجدد نقل مما هو عليه إلى وزن فاعل، لأن فاعل هو اسم الفاعل، أي يصير اسم فاعل. مثل ذلك تقول ضاق الأمر وضاق المكان، ما الوصف منه؟ ضيق. قال الله عز وجل لنبيه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، أراد أن الضيق تجدد له وحصل، هو صدره ليس ضيقا لكن عرض له ضيق الصدر تجدد له، فدل لذلك بصياغته على وزن اسم الفاعل، فضائق هنا اسم فاعل وليس صفة مشبهة. لماذا؟ لأن المعنى على التجدد والوصف منه هو على وزن فيعل الذي هو أخو فاعل، هكذا. قال ابن مالك رحمه الله هذه فائدة نفيسة عزيزة، وفاعل صالح من كل، أي من كل الأفعال، من فعل ومن فعل ومن فعل، إذا كان على فعل وعلى الأصل فهو له، وإذا كان على فعل متعديا فهو له، إذا كان على فعل أو فعل فقد عرفنا فعل لازما فقد عرفنا الأوزان قد يخرج عن تلك الأوزان ويعدل عنها إلى وزن فاعل لإفادة تجدد. وفاعل أي وزن فاعل صالح من كل أي من كل الأفعال الماضية المواضي متى؟ بشرط إن قصد الحدوث، إن قصد التجدد وحدوث الوصف. ثم مثله نحو ذا جاذل جدلا، وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث، نعم نعم، إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جدلا. الجدل هو الفرح، تقول جذل فهو جذل عرض، جذل فهو جذل عرض، وقالوا جذلان كذلك إذا كان دلا على امتلاء. إذا قصد بالجذل تجدده نقل إلى وزن فاعل فقيل جاذل. ما الذي يعين ذلك؟ أنه قال غدا ذا جذل، فهو ليس الآن جذلا، فهو ليس حالا مستمرة، وإنما عرض الجذل هو الفرح وسيقع غدا وليس حالا مستمرة، إذن ينقل إلى فاعل. إن لم يقصد الحدوث تقول جذل، نعم فهو جذل على الأصل، نعم. إن لم يقصد التجدد تجدد الفرح له كان على الأصل. غدا هذا ذا أي هذا جذل جذل، نعم. الأصل هذا الرجل فارح غدا، وتقول أنا فارح فارح فرح فرحان. إذا قصدت تجدد الفرح لك تقول أنا فارح أي يتجدد لي الفرح. جذل المفعول المطلق، مفعول المطلق فقط. ما شأنه؟ يمكن أنه جائز، جائز لكن إذا استعمل هذا المعنى يلزم. نعم نعم نعم صدقت. هو ابن مالك تعبيره يفيد ماذا؟ يفيد أن نقله إلى فاعل جائز فقط، لكن هذه الصلاحية أعم من أن تكون جوازا. هي صلاحية من حيث الاستعمال، هو ليس فيه فاعل لكن يصلح فيه فاعل متى؟ إذا كان دالا على تجدد. ثم يبقى النظر هل فاعل فيه حينئذ لازم أو ليس لازما، وهل هو قياس أو ليس قياس. هو قياس لأنه جعله صالحا، نعم جعله مطردا، وهذا يفيد ويفهم أنه لازم. ولفظ الصلاح أعم من لفظ اللزم، لأنه نقلك من شيء إلى شيء، قال لك إن هذا الذي عرفته قد يتخلف ويصلح في ما ليس الوصف منه على فاعل، يصلح فيه فاعل متى؟ إذا كان دالا على كذا وكذا وكذا. صرع برود نصير مبالغ فاعل فاعل وفاعل لم يذكره، لم يذكره. لا لا بس حتى الكبس بهذه ما وجه التباسها؟ هل هو أراد به المبالغة؟ لا لا لا لا لا لا يا أخي لا، المبالغة تكون مثلا وزن فاعل، وزن فاعل لا يكون مبالغة إلا إذا كان الوصف على غير ذلك. فرحمة رحمة ما الوصف منه؟ رحمه متعد، ما الوصف منه؟ راحم. فحينئذ إذا وجدنا وصفا غيره وهو من الأوزان التي ترد على المبالغة نقول هذا مبالغة، وأما إذا كان الوصف له للفعل فليس فيه مبالغة. فرح فهو فرح، ليس فرح مبالغة من فرح. نعم إذا أردت أن تبلغ من فرح، لا أدري لا أدري أن تبلغ ولا تقول لا أدري. مثلا مثلا وإن لجميع حذرون، حذرون تقول حذرته أحذره حذرا، فعل كيف فعل؟ دعنا هذا، وإن لجميع حذرون، وإن لجميع حاذرون قرأ بعضهم حاذرون على الوصف، حذر فهو حذر الشيء فهو حاذر صح، فهذا وصف، هذا الوصف منه. ثم قيل حذر، حذر أمورا لا تغيض، فعده إلى المفعول، حذر أمورا لا تضر أمن من ليس منجيه من القدر، حذر أمورا. فهذا بين لنا أن فعل حذر هنا متعد، وإذا كان متعديا فعل وهو متعد، فالوصف منه يكون على وزن فاعل لا على وزن فاعل، فنقله عن فاعل إلى فاعل مبالغة. لكن الآية تحتمل وجها آخر، لأن حذر قد يستعمل لازما، تقول فلان حذر إذا كان شديد التيقظ ولا يكون متعديا، فهذا الوصف منه على حذر، حذر فهو حذر، فلو نقل إلى حاذر لكان هذا دالا على تجدد، فذلك وجه وهذا وجه. والآية تحمل على هذا، وإن لجميع الحذرون أي أن الحذر يعرض لنا، حذرون يعرض ويتجدد لنا. ثم فريحة مثلا يدل على العروض صح؟ نعم. والعروض قلنا أنه تجدد. وحتى الذي مثل به، حتى الذي مثل به الجذل شرح. نعم. لكن لا لا لكن بينهما تفاوت، بين كون شيء عرض وتجدد لك. عرض قد يعرض لك في الماضي وقد يصاحب العارض. تبقى فارح سأل الله أن يجعلنا من أهلها. كما رحيم مبالغة من هو لم يتطرق إلى أمثلة المبالغة، وقلنا هذا مما فاتنا. بلال إن شئت أن تصبر معنا قليلا نكمل الباب فقط. أنا نروح عليك درس لازم نروح ليش إن نكمل إن شاء الله نجيب بثري موعد الله إن شاء الله. لا أقل شيء نكمل الباب، لم يبقى ما الباب. أصبر معنا أصبر معنا أصبر معليش معليش أصبر معنا أكرمك الله. نكمل اسم الفاعل الوصف من غير الثلاثي، شيء ليس فيه إلا قانون مضطرد. هذاك ما ليش ما يبلاش نحن نبال نقف الدرس. ها خلاص شكر الله لكم وسامحوا لي احذرني والله. لا معليش معليش لا اراك معذور انت يعني شكر الله لك والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وسامحوا لي مش فيها اعرابه يروح معي اخرها عبد الحق. نعم مش فيها معطوف على بوزنه ومشبها، معطوف على بوزنه، بوزنه حال صيغه منه في حال كونه موازنا له، ألست تقول هنا حاصلا له بوزنه، ومشبها فمشبها معطوف على قيد قريبا آية سبحان الله فيها عطف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قياما مصدر والمعنى على الحالية أي قائمين، وقعودا مصدر والمعنى على الحالية وقاعدين، ثم عطف على المصدر وعلى جنوبهم أي هم مضطجعين على جنوبهم وحاصلين على جنوبهم كائنين على جنوبهم مضطجعين على جنوبهم. فهذا يبين لك عطف شبه الجملة على ما هو اسم، لأن شبه الجملة هنا هو مؤول باسم يتعلق باسم حرف ذلك الاسم فأقيم شبه الجملة مقامه، العطف يكون على ذلك المتعلق المحذوف.